أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم تعرض المحقق رحمه الله لعدة مسائل. المسألة الأولى أن القسمة حق مشترك بين الزوج والزوجة لاشتراك ثمرته، ما أفاده رحمه الله. أولا يقع الكلام في تفسير عبارته في معنى الحق، ثانيا في بيان الدليل عليه. أما بالنسبة إلى الحق، طبعا شرحنا بحاجة الله، لأن الحق عبارة عن الاعتبار القانوني الذي يجعل لصالح الشخص. فالحق والحكم يشتركان في أنهما اعتباران قانونيان، لكن الاعتبار القانوني بحسب مقام الجعل يمكن تارة يتصور على الشيء، يجعل الشيء على الشخص بحيث لا يكون له اختيار فيه في التصرف فيه، بل لا بد من اتيانه. او بعبارة اخرى، في الواقع يجعل الشيء في ذمة الشخص بمعنى بعثه اليه وزجره عنه. هذا يعبر عنه بالحكم، هذا يعبر عنه بالحكم التكليفي. ففي قبال ذلك الحق، وهو اعتبار قانوني يجعل شيئا لصالح الشخص بحيث له أن يتصرف فيه بالإسقاط مثلا أو بما أراد من أنحاء ذلك، هذا يعبر عنه بالحق. فلذا قلنا ليس من البعيد أن بينهما فرقا في بعاء الاعتبار بين الحق والحق. وأما ما أفاده الأستاذ رحمه الله من أنه لا فرق بينه وبينه، فإنما الفرق في جملة من الآثار فغير صحيح، بينهما فرق واقعي لكن بلحاظ بآية الاعتبار. سنخ الحق من غير سنخ الحق، نعم كلاهما اعتبار قانوني. إذا كان مراده رحمه الله أنهما واحد بهذا المعنى صحيح، كلاهما اعتبار قانوني، لكن سنخ الاعتبار يختلف. تارة في مقام الاعتبار يلاحظ شيئا عليه بمعنى بعثه نحوه ويسلب اختياره بالنسبة إليه، فهذا حكم، وأخرى يجعل له. فالظاهر أن مراد الماتن رحمه الله من الحق هم هذا المعنى، مراده حق مشترك، يعني مما جعل لصالح الزوجين، جو أمر جعل لصالح الزوج ولصالح الزوجة لكليهما، حق مشترك بهذا المعنى. طبعا الشهيد الثاني رحمه الله في المسألة استشكل إشكالا، ونتيجة الإشكال احتمل أن يكون المراد من الحق هنا الحكم الراجح، يعني الشيء الراجح يشمل الوجوب والاستحباب معه، ونذكر إن شاء الله إشارة إلى كلامه. وهو غير صحيح ظاهرا مراد الماتن بقرينة قوله فلو أسقطت حقها، المراد به حق بالمصطلح القانوني، يعني جعل لصالحه. هذا بالنسبة إلى تفسير الحق في كلامه. اما إقامة الدليل، مراده من الحق المشترك أن هذا يعني القسم والمضاجعة لم تجعل لصالح أحدهما فقط، يعني جعل لصالح كل منهما، فللزوج حقه وللزوجة حقه. ولذا إذا فرضنا أن الزوجة رضيت بسقوط حقها من القسم، يبقى حق الزوج، يمكن للزوج أن يسقط الحق، يمكن أن لا يسقط. فمراده من حق مشترك يعني بعبارة أخرى لكل منهما حق في إسقاط هذا الشيء، هذا اسمه الحق. الشارع لم يجعل هذا لصالح الزوجة، لأن المرأة مثلا تحتاج إلى الرجل أكثر مثلا، لا، ولا لصالح الزوج، لا، جعل هنا شيئا لصالحهما و امرا راجعا اليهما، بحيث لو قام احدهما بالاسقاط لم يسقط عن الاخر، يبقى على حاله. هذا مراد الماتن من الحق المشترك بينهما. و بتوضيح اكثر، يعني بتوضيح قانوني اكثر، ان الزوجيه لها مفهوم عرفي، ايجاد علقه خاصه بين الرجل والمراه تشكل حياه مشتركه بينهما، هذا اسمها الزوجيه. و هذه الزوجیه به طبیعت حالها نسبتها الیهما علی حد سوا، سبقا شرحنا انها الزوجیه امر نسبی قائم بین الطرفین و نسبتها الیهما علی حد سوا لا فرق. ولذا ذکرنا عن سید الاستاد انه يمكن ان الرجل يقوم بالايجاب كما يمكن ان المراه تقوم بالايجاب لانه زوجي واحد است. تارة المرأة تنشئ القطة الزوجية والرجل يقبل وأخرى بالعهد الرجل ينشئ القطة الزوجية وقلنا صحيح ما أفاده رحمه الله في نفسه صحيح انصافا القطة الزوجية لا خصوصية لأحدهما على الآخر في عهدهم بينهما لا فهم إلا أن العرف العربي جرى على أنه الإيجاب يكون كأنما المرأة هي التي تقوم بإعطاء هذه الصفة بالإضافة الروايات إذا كانت المرأة تعبر عن نفسها التعبير زوجتك نفسي وإذا الرجل يعبر يقول أتزوجك يعني فرق من هذا الهيئة بين المعني هذا معناه رجوع إلى ارتكاز عرفي لا أمر عقلي عقل لا فرق بينهما في ذوال اعتبار لا فرق بينهما بلذا إنشاء العلق من طرف الزوج أمر صحيح من طرف الزوج صحيح لا فرق لهذا العلق لا لكن رحنا أن هذا المقدار لا يكفي لابد من الرجوع للارتكازات المتبادل كأنما في العرف العربي قبل الإسلام أصولا جرى هذا الشيء وهو أنه أن المرأة هي التي تعطي صفة الزوجية والرجل هو الذي يوافق عليها إلا بلحاظ المعنى كلاهما سيئة هذا بلحاظ كان التعبير وأما بلحاظ الأحكام اللي محل الكلام نه به اختیار شخص گذاشته باشه نه مسئله در اختیار شخص این همین تفسیری است که عبدالرضا سنهوریان در همین کتاب های خودش که در حقوق نوشته در قوانین فعلی بشری این تو تفسیر خوبیه ما جای لصالح شخص تعبیر حق این اینه چون سابقه این رو عرض کردیم مثل برمون نایلی میگه ملکیت درجه ضعیف از ملک حق رو این ما گفتیم این تفسیری که الان قانوندانهای فعلی میکنن انصافا این تفسیر حقوقی تره ما جعل لصالح شخص و ما جعل على الشخص الحق ما جعل على الشخص و الحق ما جعل لصالح شخص خب تفسیر جمع جور و مرکبی انصافا هر دو هم جعلیان هر دو اعتباری به لحاظ اعتباری هر دو اعتباری و لكن ماهیت اعتباریشون فرق میکنه نه اینکه هر دو یک واقعا بعضی آثارش فرق آقای مرحوم آقای خویی میگن نه هر دو یک واقعیت بعضی آثارشون فرق میکنه ظاهرا نه هر دو اعتبار قانونی لكن في ذوال اعتبار الماهية الجعلية الحقيقة الجعلية لهذا تختلف عن الحقيقة الجعلية للآخر الحكم ما جعل على الشخص والحق ما جعل للشخص انصافا نجد الفرق واضحا في هذا التفسير لا نحتاج إلى درجة ضعيفة من الملك أو غيره من التفاصيل طبعا المتعارف الآن في أول مباحث المكاسب غالبا في كتاب البيع تعرضون لتفسير الحق والحكم الفارق بينهم تفسير إجمالي كان على این کیف ما کان فتبین به اذن الله تعالی غرضنا ان علقه الزوجیه واحده است هذا لا اشكال مقتضى القاعده ان ما يرجع الى هذه العلقه علقه الزوج واحده است بالنسبه الى رجل مرأة يعني الاصل الاولی كما ان العلقه واحده است الاثار ايضا واحده است بينهما فاذا جعل الشارع حق الاستمتاع للرجل بالمرأة مقصد القاضی اجل حق الاستمتاع للمرأة برجل خب معنی زوجی ها دیم کما ان الرجل یلتذب المرأة المرأة تلتذب الرجل حسب القاعده یعنی الاثار الراجعت الى علقت زوجی حسب القاعده مشترک دون بین همون نه قد یأتی هنا که احکام خاصه مثلا للمرأة ان لا تخرج من البيت الا به اذن زوجها لکن زوج یخرج من دون اذن زوج خب قاضی احکام خاصه و اما ما الى علقه زوجیه التي من اجلها شکلت الاسره خانواده به اصطلاح ایرانی من اجلها نقول انه الزوجیه اعتبرها المعتبر كل ما يرجع الى علاقه الزوج بالزوج علاقه الزوجیه مقتضى القاعده ان تكون انصافا بينهما سويه الا ما خرج بالدليل مثلا اذا خرج بالدليل مثلا ان المضاجع كل اربع ليال مثلا والجماع كل اربعه اشهر دليل خاص موجود الا مقصد القاعده لا فرق من هذه الجهه بينها وبينها ما يرجع الى علقه الزوجي فاذا فرضنا ان الشارع جعل هنا مثلا الالتذاذ وهو الامر الطبيعي في النكاح في كل الامم موجود الالتذاذ والاستمتاع وجعل الشارع شيئا منها واجبا وهو أن يخص مثلا ليلة من أربع ليال لإمرأته جعل هذا مقتضى القاعدة أن هذا يكون بين الطرفين إلا ما دل الدليل على خلافه. وهذا ظاهرا مراد الماتن لاشتراك ثمرته، يعني أن ثمرة القصد وهو الاستمتاع وعبارة عن آثار الزوجية مشتركة بينهما، كما أن علقة الزوجية مشتركة بينهما، هذه الآثار مشتركة بينهما. نحتاج إلى دليل في التخصيص. أصولا بإصلاح الهدف من علقة الزوجية مضافة إلى تشكيل أسرة وإيجاد الناس وتربية الناس، إضافة إلى ذلك إلى الحياة المشتركة تسهيل الأمور من بعض الجهات، خب لا إشكال أن الاستمتاع أيضا من الأهداف الحياة الزوجية. قسمت حقی برای زن برگردن زوج تو اصل حرف زن اصل حرف زوج یه چیز دیگه است، اسمه تمکین. تمکین وجود داره تو بحث قسم بیشتر باید بیاد بحث قسم نیست، یعنی نه تردام همینه، یعنی از طرف مرد تمکین باید بشه زن دیگه، این همه جار میگه یکی غیره قسمت دیگه شب از چهار شب مال زنه، مال زنه. حالا اگه زن گفت نمیخوام مرد نیام میخوام، اون از باب تمکین اصلا یه چیز قسمت نیست. نه فرق نمی کنه، نمی خواهیم از باب تمکین بیاییم. چرا دیگه من همینه، یعنی من وجه دوم قرار میدم انشاءالله سلام بعد وجه دوم، یعنی وجه اول بگیم خود علقه زوجیت نقصان داره، یعنی به عبارت اخرى المراد من هذا الوجه المناسبات القانونی هم تقتضی هادش، التناسب القانونی علی اعتباری یقتضی مادام اعتبر علقه زوجیه لوازم هذه العلقه به ماهی زوجیت ایضا تكون مشترک بینهما، هذا نفس التناسب القانونی الارتقاد نداشتیم بله، ولی قوانین داریم. نه اون وجه دومه، این اشتراک ثمرتی اصلا تأمل در خود حق قسمه. حالا اون دو نکته هست، یه نکتهش این ولی نکتهش اون، اون حق شاید در نیاره، بیشتر حکم بیشتر در نیاره. نه حق زن هم میشه، حق زن ولی حکم میشه برای مرد حتما، با این هر دو حقه فرق نمیکنه. فبناءً علی هذا یعنی مراد الماتن رحمه الله ظاهرا استدلال الماتن لاشتراک ثمرته یعنی از تسانخ القانونی المناسبات الاعتباری هم تقتضی حادشه، و به عبارت اخرى از زوجیه لها آثار، و الا خب کیف تعتبر المرء نفسها زوجا زوجتک نفسی، اعتبار بلا اثر خب لهمون، هذه الآثار حسب القاعده لابد ان تكون مشترکه لان علقه زوجیه مشترکه بینهما، الا ما خرج بالدلیل لابد ان تكون هذه الآثار مشترکه، منها مثلا للزوجته لكل ليلن ارب لكل اربع ليله، مقتضى هذه القاعده ان هذا القسم يعني جعل الليل والنهار لها لابد ان يكون حقا مشتركا بينهما، حق مشترك يعني من توابع الزوجيه، حق مختص این تکلیف اون خاص لعهده همون، ولی از دیگر حقی هم برای اون هست، این میتونه برای زن میتونه استاپ کنه، مرد میتونه استاپ کنه، نه مرد استاپ نه، اون وجوب تکلیفه، ما خواهیم حق هم هست غیر از تکلیف، ينتزع حق من البين، مثلا اذا فرما ان الرجل اسقط حقه والمرء لم تسقط هي تبقى على حقه، المرأة اسقطت حقه، ولذا ان شاء الله سياتي انه بالنسبة إلى إذا أسقطت المرأة حقها للرجل يعتبر قبول الزوج، أما إذا أسقطت حقها لامرأة أخرى لزوجة أخرى لا يعتبر قبولها. اون حکم دیگری مستقله، بله اون چون حکم چیز ناظر به این نیست، چون اگر در سه شب مال خوده یعنی سه تا زن دیگه داشت که حق نداره، مشکل اون رفتن پیش ذره بسیار اگرش بره هم اونا با تمکین بکنه، نه معلوم نیست اون مقدار، اون اشکال داره، اسیان داره، چرا تقدر در مثال داره، نه اون اشکال داره، مگر اینکه اون سه شب یعنی یک زن داشته باشه. انا این کیف ماکان الظاهر ان مراد الماتن یمکن طرحه به صورت قانونیه، خلاصته کل اثر یکون من علقه زوجیه مشترک بینهما الا ما خرجی به دلیل، ولی استمتاع ولی استلداد و یعیش فی حیات زوجیه اتعایش زوجی بینه ها دا عقل مشترک، نه به اعتبار ان نشاره اجاز للرجل ان یتزوج اربع نسا فحینه اده یکون ها دا الحق فی لیلت من اللیال الاربع غایتو هست، لکن ها دا الذی یکون فی لیل من لیال الاربع مشترکون بینه ها دهی ما يمكن ان يقال نظر الماتن وهو صحيح انصافا ارتكاز قانوني هم يساعد اعتباري اعتبارات قانونية تساعد عليه. النقطة الثانية ان يستدل ذلك لهذا الوجه باصطلاح مجموع بسنخين من الادلة، جملة من الأدلة يدل على أن الأمر بيد الزوج مثل الرجال قوامون على النساء ووجوب التمكين وإذا أراد الرجل يجب عليها الإطاعة وإلى آخره، وقسم من الأدلة يستفاد أنه يكون ليلة من الأربع للمرأة حق للمرأة، فقال عليه كما في الروايات له لها ليلة من أربع روايات تقدم، بل وقوله تعالى عاشروهن بالمعروف يستفاد من هذا أن لهن أحدا معاشرتن، یعنی هم هن یستحققن هذه المعاشر بالمعروف، عاشر و هن یتولد حق من هذا التکلیف، ولو التکلیف متوجه للرجال لكن یتولد حق لهن. و كذلك من الروايات الوارده في ان رسول الله را بعض اصحابه ترك زوجته مثلا توجه للصوم ما شاء قال ان لامرأتك حقا عليك في هذا فيستفاد. و كذلك الآية المباركه جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، و يمكن ان يستفاد ان سكن الرجل الى المراه فيتولد هنا حق للرجل، فنجمع بين الايات والروايات يتولد من بعضها حق للرجل وبعضها حق للمراه، فالنتيجه ان هذا الحق ثابت بينهما. والفرق بين هذا الوجه والوجه السابق ان هذا الوجه معنای اثبات الحق لكل منهما بدلیله، ولوجه سابق لا اثبات الحق المشترک به اصل ارتکاز قانونی لا نحتاج الاله، یعنی به عبارت واضحه لیس عندنا دلیل لفظی على ان الحق مشترک، الان لا يوجد عندنا دلیل، لكن نستفید من الدلیل اللفظی ثبوت الحق له ثم ثبوت الحق لها فمن حيث ثبوت الحق لهما، هذا الاستدلال بالأدلة. و اما الارتكاز القانوني انصافا يثبت الحق لهما، لان مقصد هذا الارتكاز القانوني ما كان من شؤون الزوجيه لا ما هو خارج كالخروج من البيت، ما كان من علاقه الزوجيه كالاستمتاع اللي عاده يجعل له ولها كالولد مثلا، اذا مثلا ولد بلدون عاده له ولها لان الولد من شؤون الزوجيه، كل ما كان من شؤون الزوجيه راجع اليهما إلا ما خرج بالدليل. نعم أمور خارج عن علقة الزوجية مثلا نفقة دوائها مثلا نفقة معالجتها هذا ليس من شؤون الزوجية، أصل النفقة ليس من شؤون، يمكن للمرأة أن تقوم بنفقة نفسها، هذا ارتكاز ثانوي أن النفقة على الزوج، أما أصل علقة الزوجية، علقة الزوجية قوامها بالاستمتاع، قوام علقة ما معنى الزوجيه بلا وجود مثلا افرض اثار الزوجيه اهم الاثار التي منها الاستمتاع منها النسل، فنقول هذه الزوجيه منضات لكن الولد ليس له او ليس لها، خلاف الارتكاز يعني خلاف الاعتبارات القانونيه، الغرض من الاعتبار القانوني زوجتون يعني الولد لها وله، لكن نقول زوجتون وليس لها الولد انصافا خلاف الاعتبار الا في حالات خاصه او في شؤون معينه خاصه التزامات خاصة بأن لا يكون الولد لها مثلا أن لا يكون مثلا حق القسم لها. على إن كيف ما كان فلولا التصريح مقتضى الصناعة أنه، ولذا مثلا في باب الإماء يجوز له الاستمتاع بالأمة لكن ليس من جهة الزوج من جهة الملك ولذا لا قسمة له. في باب المتعة ورد في الروايات بمنزلة الإماء هن مستأجرات ايضا لا قسمة في المتعة مع وجود الزوجية، لانه جعل في الشريعة المقدسة بمنزلة الاباء بمنزلة الاستجار لا انه منزلة الزواج بتمام المعنى، يمكن في مقابل اعتبار يعتبر، فهو زواج بلحاظ افرض الاولاد الاولاد انت، فهو زواج بلحاظ حلية كل منهم، بخصوص هذا الاثر ليس زوجا، بخصوص الميراث هذا الاشكال اذا كان زواجا فلا بد من الارث لا تخصيصه، جمله من الاثار خصصا، ولذا هذا هو السر انه جعل بمنزله الامام حتی یکون تبیین لکیفیت تخصیص و ان هذه الاثار والاحکام لا تصح. مدام قسمت از روایات معمولا نه قبل در روایات ارتكاز العقلا هم يساعد على قسمت به این نحوی گفته شده اصل القسم من ما لا اشكال في جعله رسول الله هذا لا اشكال في يعني كان يستخدمه رسول الله و هذا القسم بحسب الارتكاز العرفي القانوني يكون حقا مشترك نه المرحوم الشهید الثانی و جمله من الاصحاب طرح و بحثن هنا و سابقاً هم ذکرنا و حاصله نحن قلنا بین اصحابنا رأیان مشهوران الرأی الاول این اشهر هما و مشهور ان القسمت واجبتون خب بناءً على ان القسمت واجبتون یقع هذا السؤال انه حق لخصوص المرء او لخصوص الزوج او مشترک و رأی الاخر مختاره الماتن وفقا للشیخ المفصول و هو ان العدل واجبون لا ان القسمت واجبت بود یعنی اذا بدع بالقسمه یجب علیه اتمام الدون و اما اذا ترک النساء کله لا باش بله العدل واجب. قال الشهید الثانی رحمه الله المصنف سابقا قال العدل واجب و هنا یقول حق مشترکون خب هذا لا لأن العدل واجب اذا بدع به دور یجب علیه الاکمال اذا بات عند احداها یجب علیه خب اذا لم یبه لیس من الواجب ان یبیت عندها ها فلذا لیس حقا للمرء حق للرجل فقط جعل لصالح الرجل ولذا یجوز له ان لا یبیت یسقط الحق تماما و لیس للمرء اعتراض علیه. هذا كلام معروف سابقا هم اشرنا اليه و شرحه هنا الشهید الثانی في المصالح و حاصل كلامه رحمه الله ان هنا تهافت في كلام الماتن من جهة قال العدل واجب يعني حق لك و من جهة قال حق مشترك ولذا تصرف في كلمة حق هنا قال به معنا مطلق راجح اون به معنا ثابت حقا ثابتون حتی یدخل فیه به اصطلاح از زوج و از زوج به معنا آخر هذا ما افاده و نقل عبارته و شهید صاحب الجواب و اجاب عنه فی الجواب و جوابه متین و صحیح و حاصله ان مسئله الحق المشترک یجری علی کل القولین یعنی به عبارت اخرى على كل القولين سواء قلنا القسم واجبه خب اذا قلنا القسم واجبه حين يذن الزوج عليه ان يفعل فهل للمرأة حق مشترك بينهم نعم كما ان المرأة تستحق ليلة من اربع كذلك الرجل فهو قائم بهما حق مشترك بينهم واما بالنسبه الى القول واما بناء على القول بوجوب العهد فقد الفرق بين هذا القول و ذاك هناك ابتداءا واجبون القسمتو اما بعد شروع واجبون خب ادابات عند احداها يجب عليه الاكمال يجب عليه الان هنا يأتي السؤال بالنسبة الى الثانية التي يجب عليه هل هو حق مختص ام حق مشترك يعني في الليلة الثانية اذا اسقط المرء يبقى حق الزوج او اذا اسقط الزوج حق يبقى حق المرء فما افاده في الجواهر انه لا فرق لا تهافت في عباره الماتن انصافا الحق معه نعم يمكن ان يوجه بتوجيه اخر كلام الماتن وهو انه ان الماتن نظره سابقا في التكليف وان التكليف تعلق بوجوب القسمه وبوجوب العدل ونظره هنا في الحكم الوضعي ولذا لا تهافت بينه و هذا الحكم الوضعي مأخوذ من الحكم التكليفي منتزع من الحكم التكليفي فبناء على وجوب القسم دائما وفي كل ليل اربع ليال يأتي هذا الكلام ان هذا الشيء الذي في كل اربع ليال حق مختص ام مشترك اما بناء على ذاك القول حينما يبدأ هل هو بعد ذلك حق مختص ام مشترك و لا تهافت اصلا اصلا موضوع احدهما غير الاخر احدهما حکم تکلیفی و الاخر حکم واقعی و بینهما فرق و لا یختلف ثم قال فلو اسقطت حقها من کان لزوج الخیار هادا فرعه على انه حق مشترک من تفریعات حق المشترک انه الهیه از قفل هل الزوج على الزوج القبول ام لا جواب لا بنان على انه حق مشترک لا يبقى الزوج له الخيار في ذلك نعم هنا كلام وهو انه ما معنى عبارتی اسقطت حقها هل معنى اسقط حقها يعني ان القسم حق قبيل مثلا خيار مثلا من قبيل الشفع مثلا المشكلة التي واجهها الفقهاء هنا عبارة عن هذه النقطة ان الخيار اذا اسقطه الانسان يسقط ليس له الرجوع فيه و اما حق القسم اذا اسقطت يبقى لها حق الرجوع مثلا قالت خلال هادش مثلا انا اسقطت حقي جعلت حقي لفلانه ثم بعد شهر قال رجعت في حقي قالوا صحيح فلذا تصوروا ان اسقاط الحق هنا غير اسقاط الحق في الخيار لان اسقاط الحق في الخيار لا يجوز الرجوع فيه هنا يجوز الرجوع لكن تعلمون ان هذا الاشكال غير وارده لابد ان يلاحظ في لسان الدليل تارتن اسقاط الحق يكون من قبيل صرف الوجود صرف الوجود ما لا وجود له ثانيا وجود واحد فقد يتحقق بأول وجود لا يتثنى ولا يتكرر ليس له وجودات ثانية وثالث هذا في الخيارات في حق الشفع إذا أخذ بحق الشفع أو أسقطه أخذ بحق الخيار أو أسقطه من قبيل صرف الوجود بعد ينتهي و اما بالنسبة الى بعض الحقوق من قبيل الوجود الساري ليس من قبيل صرف الوجود يعني يتصور له وجودات بما و هذا يختلف بالارتكازات انصافا بما ان القسمة المستفاد من الروايات يكون حقا للمرأة خلال كل اربع ليال فكأنما المرأة خلال كل اربع ليال يتجدد له حق يعني هذه الأربع ليال فيها حق إذا انتهت الأربع ليال وجد أربع ليال جديدة له حق يعني الارتكاز العرفي يساعد على أن هذا الحق يتجدد ويتكرر وإذا فرضنا أن الاعتبار العرفي لا تساعد المسألة تلقيت بلول أنا أظن السر في ذلك هو هذا يمكنها الرجوع في ذلك لها الحق سواء أسقط الزوج ذلك أو أسقط الزوج ذلك أو كلاهما أسقط هذا الحق فيجوز لهم الرجوع وبعبارة أوضح من ذلك إذا قلنا شيء معين حق ليس معنى ذلك أنه من قبيل صرف الوجود يعني الحقوق ليست جميعها من قبيل حق الخيار إذا أخذ بها أو أسقطه بعد يسقط للتالي اشتهر في ألسنة الأصحاب إذا أجاز بعد ليس له الرد إذا ردم ليس له الإجازة مثلا في الفضولي في باب الخيار إذا أسقط الخيار بعد ليس له الرجوع لأن هناك العقد لازم شيء لازم فقد خرج عن وجود العيب فإذا قال أنا أقبل بالعيب عقد لازم موجود هنا ليس شيء لازم هنا عبارة عن حق لها في كل أربع ليال فلذا طبيعة الحقوق مختلفة بعضها عن بعض بل سيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الآتية عند الماتن رحمه الله مثلا اسقاط هذا الحق لابد ان يكون مجانا ام يمكن ان يكون بمال تأمل تعبیر يجب ان يكون الاسقاط حتما مجانا ام يصح الاسقاط بمال الظاهر انه انصافا لو كنا نحن متقاعده كلاهما معقول اصلا بعض الحقوق لابد ان يكون اسقاطها مجانا بعض الحقوق لا يقبل المقابله بمال لا اشكال فحينئذ لابد من ملاحظة الأدلة وملاحظة الارتكازات في ذلك بالنسبة إلى الإسقاط توجد رواية أنا قلت لا توجد رواية توجد رواية لكن مع الكلام في ذلك فما أفاده الماتن رحمه الله لو أسقطت حقها قال جملة من الشراح في شرح عبارتي منهم بلي قال الظاهر أن المراد بالإسقاط هنا الإذن منها لا أنه كإسقاط الحقوق التي تسقط بالإسقاط على وجه لم يكن لصاحب الحق العود إليه انصافا هذا الكلام الذي أفاده قدس الله نفسه في الجواهر وفي غيره لا يمكن المساعدة عليه إسقاط الحقوق مختلفة باعتبار أن الحقوق مختلفة هناك في باب الخيار لأن البيع لازم طبيعة البيع فقط اشار قال وجدت فيها عيب لك الخيار. خب اذا اسقط الخيار قال لا اريد الخيار، خب البيع لازم نرجع اللزوم، ولزوم البيع ولزوم العقد معناه بعد ليس قابلا للرد الا بعقد جديد، ولا ليس قابلا للفصل، ليس قابلا للازاله. بخلاف ما نحن فيه، ما نحن فيه لم يكن هناك شيء لازم و خرج منه، جعل الشارع لها حقا في كل اربع ليال ليله. خب هذا عنوان يتجدد كل اربع ليال، يتكرر هذا العنوان. و مجرد ان هذا حق و ذاك حق لابد ان يكون في جميع الاثار مشتركا لا. و اصل المطلب انه يجوز الاسقاط كما الان ذكرنا موجود في النصوص. اصل المطلب بل التأمل في هذا المطلب يستفاد أن الإسقاط بهذا المعنى لا بمعنى آخر. لاحظوا مثلا أنا قلت لا توجد لكن لا موجود اشتراس. من جملة الروايات الواردة الباب السادس، بلي هذه الرواية من جهة ولو هي رواية ثانية وسندا في إشكال لكن أوضح دلالتان، من كتاب به اصطلاح الشيخ الطوسي رواه من كتاب نوادر الحكمة لمحمد ابن احمد، اما محمد احمد العلوي قلنا هذا لم يلفي توثيق صريح، لكن يستفاد من حيث المجموع روايته لكتاب علي بن جعفر معتبر الصنعه اعتمد عليه الاصحاب. عن العمركي، عمركي ابن علي البوفكي النشابوري ثقة جليل، عن علي بن جعفر نحن سابقا شرحنا کرارا مرارا اصح و نسخت لکتاب علی بن جعفر هاتان نسختان، نسخت العمرکی و نسخت موسی بن قاسم البجلی، لکن نسخت العمرکی فی اشکال قبله فی کثیر منها محمد بن احمد العلوی. اذا عبرنا هذا الرجل و آمنا به اجمالا و اجمالا این الحدیث معتبر. انا اخی موسی بن جعفر علیه السلام قال سألت عن رجل له امرأتان قالت احداهما ليلتي بيومي لك يوما او شهرا او ما كان ايجوز ذلك؟ قال اذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس. يستفاد من هذه الروايه المباركه اذا طابت نفسها ليس حقا حق لها، وخصوصا قال واشترى ذلك منها، هذا اشعاره بالحق اقوى لانه عبر بقوله اشترا. ولی لا اضافة الى ذلك يستفاد من يجوز جعل المقابل له. المسألة الآتية، هل يجوز للمرأة ان تقول انا اسقط حقي في مقابل 1000 تومان؟ يعني يمكن اسقاط الحق بمقابلة ماله اشترا. وهذا هو السر به اصطلاح. بلی هذا هو السر في ان الاصحاب جمله من اصحابنا حتى الاخبارين افتوا بذلك. هذه روايه سندا قلنا فيه اشكال لكن انصافا شواهد القبول موجوده. ثم قال ورواه علي بن جعفر في كتابه، شرحنا ان نسخه علي بن جعفر عنده هي نسخه صاحب البحار كما انه شرحنا كرارا لا حاجه الى التكرار، و هذه النسخه مضافا الى شذوذها في نفسها الطريق اليها مشكله نواصل بنحو الاجابه، لكن طريق الشيخ في المقصود اجمالا لا باس. من جمله الروايات في هذه الجهه ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى استاذه عن احمد بن محمد الاشعري عن علي بن الحكم ثقه عن موسى بن بك لم يوثق صراحة لكن فيه شواهد على قبوله. عن زراره قال قال ابو جعفر في حديث من تزوج امرأة فلها للمرأة من النفقة والقسمه، ولكنه ان تزوج امرأة فخافت منه نشوزا وخافت ان يتزوج عليها او يطلقها فصالحت من حقها على شيء من نفقتها او قسمتها، على شيء من نفقتها او قسمتها، فان ذلك جائز لا باس به. ظاهرا على شيء من حقها على شیئن، احتمالا على شیئن بیان الحق، شیئن من نفقتها او قسمتها. فصالحت مثلا قالت بدل ان یکون فی کل اربع لیال فی کل عشرین لیله مثلا لیله واحد، فتسقط حقها من القسمه، و کذالک تسقط حقها من النفقه، مثلا النفقه یومیا مثلا نفرم 20,000 تومان لكن آخذ من 500 تومان، مثلا النفقه لابد ان يكون تمن و فواكه و كذا، يقول لا بس انا اقبل مثلا الخبز، مثلا اكل خبز مثلا ما بنفقه. ظاهرا مراد من شيء من نفقته هذا المعنى، على عين التعبير الموجود في صالحت ليس في اشترى. وهناك تعبير آخر في روايات، هذا بالنسبة لرواياتنا، بالنسبة إلى روايات العامة، إن سودة بنت زمعة وهبت ليلتها لعائشة. طبعا هذه الرواية لم تنقل في مصادر أصحابنا ونقلها في المسالك، مثلا الشيء الثاني عبر عنه في الجواهر بالمرسل، المرسل عن أن سودة بنت زمعة وهبت ليلتها لعائشة. التعبير هناك وهبت، غرضي تعبير صالحت وهبت. و طبعا في الحدائق مثلا ناقش في هذه الرواية، قال الرواية لم تثبت إلا من طريق العامة ومن طرق أصحابنا لم تثبت، والاعتماد عليه مشكل. فنحن سبقا شرحنا ليس من البعيد أن مثل هذه الأمور رغم شهرتها واشتهارها بعيدا يناقش فيها سندا. و ينبغي أن يعرف متعارف عندنا نقول المرسل النبوي مثلا، بينما الحديث قد يكون عند السنة من أعلى الأحاديث سندا وصحتها، على أين ينبغي الاعتبار في هذه الجارة ملاحظة الرواية سندا متنا دلالة، لا يلقى القول على عواهنه أو كواهله أو عواهنه. على أين هذه الرواية بهذا المعنى في صحيح البخاري، الرواية وارثة فضلا عن غيرها، أن سودة بنت زمعة ذهبت، تعبير بذهب. نعم في صحيح مسلم وفي نفس صحيح البخاري بسند آخر، فجعلت ليلتها لعائشة، وفي متن آخر فجعل النبي ليلتها لعائشة. لكن المتن في صحيح البخاري وفي غيره عشرات بعد إذا صحيح البخاري موجود غيره بطريقة أولى، في صحيح البخاري ليس مثلا في الترمذي غرضي أنه أولى بهذا المعنى، في صحيح البخاري الموجود فيه فذهبت في كتاب الهبل، فجعلت كلاهما موجود، في روايات أصحابنا فصالحت، وفي روايات علي بن جبر واشترى ذلك منها. فالمتن هذه المتون الأربعة نحن قد تعلمون مزاجنا أنه ندقق النظر في المتن، صالحت ذهبت اشترى جعلت. فما المستفاد من لأنه نقل بالمعنى، أولا هل هذه الرواية المرسلة المرسل هل هذا المرسل صحيح؟ نعم باشتهار المطلب وخصوصا القضية لم تكن سياسية، وعدم نقل الأئمة لها لشهرتها بين الناس خصوصا في المدينة كانت مشهورة القضية، ولذا مثل البخاري نقلها بمسلم نقلها، على عين شهرة القضية تغني انصافا شواهد القبول، و رواه ايضا باسانيد عن ابن عباس ان الرسول لو عنده 9 نساء لكن يجعل القسم على 8 لان سوده، على عين بطرق مختلفة عن عائشه و عن ابن عباس و غيرهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان قسمه 8 ليال باعتبار سوده تنازلت عن حقها. هذا المقدار اجمالا لا باس به، انما الكلام في اثبات الخصوصيات، هل هذه هبتون آثار الهبه جميعا تترتب عليه؟ عرفت النقطه؟ مثلا اذا كانت الهبه معوضه لا يجوز الرجوع، اذا غير مثلا اشترا هل هذا شراء عقد لازم؟ مثلا اذا قالت انا تنازل عن حقي و تعطيني مثلا 1,000,000 تومان فاخذت 1,000,000، هل يجوز لها الرجوع ام لا؟ هذا ياتي غدا ان شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.